السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال القاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وأما الحلم والاحتمال. قال: أتكلم الآن عن خلق خاص من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حلمه وشدة احتماله وصبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فصل. وأما الحلم والاحتمال، والعفو مع القدرة، والصبر على ما يكره، وبين هذه الألقاب فرق. يعني هذه الألقاب التي سبقت من العفو والاحتمال والعفو عند القدرة والصبر على ما يكره، كل وصف من هذه الأوصاف، كل لقب من هذه الأخلاق والآداب يتمايز ويتفارق ويفترق عن الآخر. فأخذ يبين هذه الفوارق رحمه الله. قال: فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب والمحركات. والمعنى أن الحلم هو حالة تحملك على الثبات، تحملك على عدم الحركة عند وجود الباعث على العجلة، عند وجود الباعث من غضب، عند وجود الباعث من المسارعة في عقوبة الآخرين، تجد نفسك حليم. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام قد بلغ في هذه الصفة درجة الكمال البشري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عند دواعي الغضب وبواعث العجل على العقوبة تجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حليما. وسيضرب المصنف إن شاء الله تبارك وتعالى أمثلة لذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل ما ضرب في حقه من أمثلة، والذي رفع السماء بلا عمد لا يوازي ولا يقارب مدى حلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: والاحتمال هو حبس النفس عند الآلام والمؤذيات. حبس النفس يعني تصبير النفس، يمتلك نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله عند الآلام، عندما يؤلم، وعند المؤذيات أي ما يؤذي ويتعب. لكن ما الفارق بين الآلام وبين المؤذيات؟ الآلام هي المحن الإلهية، يعني الصبر على الآلام التي هي من المحن الإلهية. أما المؤذيات هو الصبر على أو حبس النفس على ما يتعب ويؤذي، سواء كان الإذاء من حيوان أو آدمي. قال: ومثلها الصبر، يعني ومثل الحلم والاحتمال الصبر. فالصبر أعم، ينزل تحته كل ذلك من المذكورات من الاحتمال ومن الحلم. فالصبر صبر على طاعة الله، والصبر صبر عن معصية الله، والصبر صبر على، اسمع، على أقدار الله، على أقدار الله المؤلمة سبحانه جل في علاه. والصبر يكون بالله وفي الله ولله سبحانه جل في علاه. قال: ومعانيها متقاربة، يعني وإن كان هناك فارق إلا أنها تشترك أو قد تشترك في أصول المعاني، وهو حبس النفس عن إنفاذ ما هو قادر على تحقيقه إرضاء لله سبحانه جل في علاه. قال: وأما العفو فهو ترك المؤاخذة، ونبينا في العفو بلغ مداه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأصل العفو هو المحو، واستعمل في المجاوزة عن الخطأ ونحو ذلك. لذلك إذا قال الإنسان لأخيه عفوت عنك، فينبغي على هذا العبد الكريم الذي عفى أن يعلم أن العفو عبارة عن محو، فلا تشهر به في مجالسك وتقول فعل معي كذا وفعل معي كذا وفعل معي كذا وتحملت كذا وعفوت عنه. العفو المحو، أو تقول لم أعفو، لكن قل عفوت محوت، لا تقل عفوت ليس في قلبي شيء وأنت ما زلت تتذكر خطيئته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخي أردت أن تأخذ حذرك من أمثاله لا حرج، لكن أتدري معنى العفو؟ العفو أمر نبيل، العفو أمر عالي جسيم، فانتبه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وأن يرزقنا العفو عن الناس، لأن الله تبارك وتعالى يعفو عن من يعفو، يعفو عن من يعفو، وكيفما تعامل الناس يعاملك رب الناس سبحانه جل في علاه. هناك أناس يتعاملون مع عباد الله بالمخادعة وهم لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى بذلك يمكر بهم، فإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فانتبه، انتبه عبد الله، واجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقائدك في كل الأخلاق. قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله وهذا كله مما أدى الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. والحديث الضعيف، بل ذكر شيخ الإسلام أنه ليس له أصل، يعني ليس له إسناد، وذكره بعضهم في الموضوعات أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهذا وإن كان كما ذكره أهل العلم رضي الله عنه جميعا، إلا أن معناه صحيح. قال الله تبارك وتعالى في حق موسى ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، فالله تبارك وتعالى هو الذي أدب نبيه وعلم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عبد الله بن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فمقتهم عربهم وعجمهم إلا قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاصطفاه برسالته. ولما لا، وهو الذي أرسل إليه جبريل وهو صغير فانتزع منه حظ الشيطان، وأرسله إليه مرة أخرى يوم الإسراء فغسل قلبه وملاه بالحكمة والإيمان. أدبه ربه، نعم والله أدبه ربه تبارك وتعالى فأحسن تأديبه ورباه على عينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهو الله هذه آية من أجمع آيات حسن الخلق. يقول رب العالمين سبحانه جل في علاه خذ العفو. الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي خطاب لأمته. قال خذ العفو، أي خذ ما سمحت به أنفسهم وسهل عليهم من الأعمال والأخلاق. اسمع، فلا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم. والله هذه الجملة فقط من أجمل ما أنت متخلق من الأخلاق. قال فلا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل تشكر لكل أحد على ما قابلك به من قول أو فعل، وتجاوز عن تقصير من قصر، وغض الطرف عن أي نقص، وعامل الجميع باللطف. خذ العفو وأمر بالعرف، أي كل قول حسن ومعنى جميل. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله تبارك وتعالى علم أنك مهما فعلت هذه الأمور ستقابل من يجهل عليك، ستقابل من يجهل عليك. ماذا تفعل؟ تقابل هذه الجهالة بجهالة؟ لا، قال وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. وانتبه، لا تقل أنا شخصيتي كذا أو أنا بأتي كذا أو غير ذلك، نعم هذا لا حرج فيه، لكن أتريد أن تبرر لنفسك أو تريد أن ترتقي بنفسك؟ قل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم افعل بعد ذلك، لا أقول لك ما شئت، لكن افعل، لكن لا تبرر، لا تبرر، انتبه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينبغي على العبد أن يوقن في قرارة نفسه أن شرع الله تبارك وتعالى قائم عليه في كل صغير وكبير، حتى وإن خالف، حتى وإن خالف الشرع يجعله حاكم عليه، يجعله حاكما عليه. قال وأعرض عن الجاهلين، فإن جهل عليك أحدهم بإذاء بقول أو غير ذلك، وهذا مما لا بد منه، اسمع، أعرض عنه، أعرض عنه، قابل هذا هذه الجهالة بالإعراض، وهذا في حق جاهلية أو في جاهلي الإنس، لكن في حق الشياطين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وأعرض عن الجاهلين، ومن الإعراض عن الجاهلين أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذا ذكره المصنف رحمه الله، فقال روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، فإن هذه كله أتى من طرق مرسلة، ذكره ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما من طرق مرسلة، ووصله ابن مردويه من حديث جابر وقيس بن سعد بن عبادة، لكن هذه الأسانيد لا تصح العلم عند الله سبحانه وجل فعلا، لكن بعضهم قال أن هذه شواهد يقوي بعضها بعضا. قال روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية هي خذ العفو وأمر العرف على الجاهلين، سأل جبريل عليه السلام، وجبريل فيها أربع قراءات وتسع تأويلات، أربع قراءات وتسع تأويلات، فمن أشهر هذه التأويلات أن جبريل يعني عبد الله، جبريل يعني عبد الله. قال لما نزلت هذه الآية سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها، فقال له، يعني قال له جبريل، حتى أسأل العالم. طبعا يقصد بالعالم هنا رب العالمين سبحانه وجل فعلا. اختلف أهل العلم هل العالم من أسماء الله، فذهب الحليمي والبيهقي وابن مندى وابن حجر والبيهقي وابن عربي وغيرهم إلى عده من أسماء الله سبحانه وجل فعلا، وكذلك أيضا ذهب الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، ودليل هذا قوله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة. لكن هنا تنبيه، العالم لم يرد مطلقا، بل ورد مقيدا عالم الغيب والشهادة، والأقرب العلم عند الله سبحانه وجل فعلا أن هذا الاسم مشتق، أن هذا الاسم مشتق، وأنه ليس من أسماء الله سبحانه وجل فعلا، فإن كان الصواب فمنه وحده، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه سبحانه جل فعلا. لكن وإن قلنا أن هذا ليس من أسماء الله سبحانه جل فعلا، إنه إلا أنه يصح من باب الخبر، فيجوز الإخبار عن الله بمعنى حسن، ويجوز الإخبار عن الله بمعنى ليس فيه سوء. قال الله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فيعني أخبر عن الله سبحانه جل فعلا بكلمة شيء. وقال تبارك وتعالى أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس شخص أغير من الله، فعبر عن رب العالمين وأخبر عن رب العالمين بشخص، وهذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر. قال فقال حتى أسأل العالم، ثم ذهب فأتاه فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه والله أمور لو فعلناها بلغت بنا أخلاقنا إلى أعلى عليين، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن فيها تمام مخالفة الهوى، الأمر الثاني وهذا هو من الأهمية في مكان، أن الله سبحانه جل في علاه يظهر بفعلك ذلك صدق إخلاصك. يعني إيه؟ يعني الإنسان في صلة رحمه مثلا، عندك عم، عندك خالة، عندك أخ، عندك غير ذلك من الأقارب، إذا قطعوك، إذا قطعوك هل ستصلهم أو لا؟ هل ستصلهم أو لا؟ ربما أو مثلا قطعوك، أو مثلا أكلوا ميراث أبيك، أكلوا ميراث أمك، تشاجروا معكم، حدثت مشكلة كبيرة، بل حدث تطاول وضرب إلى غير ذلك، نسأل العفو والسلام، هل ستصل عمك أو لا؟ هنا يأتي اختبار الصدق. ما يأتي اختبار الصدق؟ أي صدق؟ صدق الإخلاص. هل لما كنت تصل رحمك، كنت تصل رحمك لله عبادة تؤديها لله، أو كنت تصل هذه الرحم لأنهم كانوا يصلوك أو كانوا يتعاملون معك أو من أجل العادات والتقاليد أو من أجل التلام أو نحو ذلك؟ انتبه أخي، انتبه أختي، عمك، خالك، عمتك، خالتك، أبوك، أمك، أختك، أخوك، كل هؤلاء، كل هؤلاء لهم، انتبه، لهم حق، وحقهم هو حق الله. والمعنى أي أن الله أوجب عليك حقا له في عمك، وهو أن تصله. أوجب عليك له، يعني لله، حقا في عمك، وهو أن تصله. من الذي اختار عمك؟ الله اختاره ليكون عمك، ليكون عمك أنت، هو الذي اختاره سبحانه جل وعلا، وهو الذي أوجب عليك أن تصله، وهو الذي يعلم سبحانه جل وعلا هذه المشاكل، وما استثنى، وما استثنى أحد من هذه الأمور. فأنت بذلك تظهر أنك تفعل هذه الأمور لله محض، محض تخليق إخلاص العبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه من البلاء، من البلاء الذي يختبر الله به العباد، لكن العباد لا يفقهون إلا من رحمه، إلا من رحم ربي. كذلك أيضا من هذه المسائل المهمة أنك تخالف هواك، ومخالفة الهوى نجاة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فمن اتبع هواه، فمن اتبع هواه ضل لا محالة، ومن خالف هواه وكسر نفسه لله عز واهتدي، عز واهتدي لا محالة. قال أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعطي من حرمك. سبحان رب العظيم، النفس مجبولة على أنها يعني تمنع من منعها، لا أن تعطي من منعها. لذلك من هذه الأحاديث التي لا أنساها في حياتي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير الصدقة فقال على ذي الرحم الكاشح، يعني على ذي الرحم الذي يضمر لك العداء، الكاره المبغض لك، هذه هي أفضل صدقة. خير؟ لماذا؟ لأنها تكون مخالفة لهواك، تغالب هواك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وتعفو عمن ظلمك. وإذا تكلمت عن عفو فأنت تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج يوم الطائف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد أدنوا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وأغمى عليه فما استفاق إلا في قرنه فعالت، وأغروا به الصبيان والسفهاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد والدماء تسيل، أتاه ملك الجبال، قال لو شئت أطبق عليهم الأخشبين فعلت، لكنه يقول لا، لعل الله يخرج من أصلابهم نسمة توحد الله. صدق، صدق تعبيد الناس دين الله. فكانت النتيجة أن عبد الله الناس لله على يديه، صدق وصادق، يعني عنده هدف ألا وهو تعبيد الناس لله سبحانه وجل في علاه، ما نظر إلى حظ نفسه ولا إلى حق نفسه، فكانت النتيجة على الله قدره ورفع ذكره وعبد الناس لله سبحانه وجل في علاه على يديه، وما زال ذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الورى محموله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتعفو عمن ظلمك. وقف 6000 من أهل مكة يقولون ما تظنون أني فاعل بكم، فقال أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعفو عمن ظلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان من هذا، من جعل في يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم له قلب كهذا القلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا والذي نفسي بيده يحتاج إلى جهاد للنفس، ينتصر عليها بالصفح والعفو، ويترك الانتصار لها بالقول أو الفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال تعالى كما قال المصنف، وقال له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه وصية لقمان لابنه، واصبر على ما أصابك أي من الأمور المؤلمة من المحن وأصناف الضر، خصوصا من جراء الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأعظم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إن ذلك من عزم الأمور أي من الأمور المتحتمة التي لا يوفق إليها إلا أهل العزائم. وقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر يا محمد كما صبر أولو العزم أي أصحاب الجد والحزم والثبات من الرسل. من هنا اختلف أهل العلم هل هي بيانية أو تبعضية. بيانية يعني اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي كل الرسل، يعني كلهم أولو عزم أو كلهم أولي عزم. أو من تبعضية فيقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي من هؤلاء الخمسة، هؤلاء أو بقية الخمسة، عشان هو الخامس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أخذنا ميثاق النبيين ومنك، إذا أخذنا ميثاقهم ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وعيسى بن مريم، فذكر الأول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نوح وإبراهيم، وذكر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وسابوا ذلك لأنهم تحملوا في الله تبارك وتعالى من أقوامهم ما لم يتحمله غيرهم. وحقا عندما قال أن الرسل تحملوا، حقا الرسل تحملوا تحمل ليس بعده تحمل، ومن نظر إلى سيرهم عرف كيف تحمل هؤلاء الأنبياء والمرسلين. وقال تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفوا يعني اعفوا وتجاوز عمن فرطوا في حقك وعمن تعدوا عليك، وليصحوا بالإغماض والإعراض ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا بدلالة الإيماء، وكأن عفوك وصفحك عن الآخرين علة لمغفرة الله وعفوه عنك، علة لعفو الله عنك بدلالة الإيماء. قال وليعفوا وليصحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في حق الصديق لما تكلم مصطح رضي الله عنه وأرضاه في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واتهمها كما اتهمها المنافقون رضي الله عنهم، رضي الله عن عائشة، رضي الله عن مصطح، رضي الله عنهما، رضي الله عن المؤمنين جميعا يعني من الصحابة ومن غيرهم. قال وكان أبو بكر ينفق عليه وكان قريبا له. تخيل أبو بكر ينفق عليه فيتهم ابنته ويتهم زوجة رسول الله في عرضها، فقال والله لا يصلك مني درهم. فنزل القرآن، القرآن يطالب أبا بكر بالصفح. اسمع، يطالب أبا بكر بالصفح، ولو أنت صاحب مكان عالية لا تنزل هذه الدرجة. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأعاد النفقة على مصطح وقال بلى أحب بلى أحب بلى أحب. فإن كان هذا في أحد أمته في الصديق رضي الله عنه ورضاه، فكيف بسيد الصديق وسيد ولد آدم في العفو والصفح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر على الإذاء وغفر عن التجاوز هذه الأمور إن هذا إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من الأمور المحثوث عليها التي لا يلقاها إلا أهل الحظوظ العظيمة، أهل الحظوظ العظيمة الذين جاهدوا النفس وانتصروا عليها ووفقهم الله تبارك وتعالى ولم يخلهم إلى أنفسهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأدب من عنده يرضى به عنا، اجعلنا من أكثر الناس حلما وصفحا وعفوا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن هذه الصفات الجليلة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد علم له أسلم، فالله أعلم. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.